بسم الله الرحمن الرحيم. نظم أهم مسائل تنبيه الأنام على أصول تعامل الرعية مع الحكام، للشيخ الدكتور أحمد بن مبارك بن قذلان المزروعي حفظه الله تعالى. الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، فهو أهل الفضل والنعم. ثم الصلاة على هادي الأنام بنور العلم وحيا بدين كامل سلم. وبعد سلم على خير الصحاب، وهم خير الهداة لدين الأمن والحكم. ثم العقيدة أصل للعلوم، فكن لضبطها متقنا بالصدر والقلم. لا سيما خلل في بعضها وقعت أحزاب سوء، فحاذر زلة القدم. أعني به السمع للحكام والأمراء، ضل الشرات وزل الخارجون سمي. ثاروا قديما على خير الصحاب، فهم شر الخليقة في الآفاق والأمم. واستفتح الشر بعد المجرمين، ولم تزل نفوسهم تواقة لدم. فأورثوا الفكر قوما زاد مكرهم، خوارج العصر لا أهلا بنهجهم. منهم سرورية حرباء ماكرة، قطبية غدرت بناءة الرخم. يدعون زورا دعاة صحوة فضحوا، بل هم دعاة إلى الثورات والحطم. فكم من الناس قد هاجت بفكرهم، وها هم اليوم في نار من الألم. سامت بلادهم وهنا كذا فشلا، وصيرت دارهم مستنقع الحمم. خوف خراب دمار عم منتشر، سفك الدماء وتكفير بفكرهم. أخبارهم كتبت في العالمين بدت، فاحذر هديت ولا تخدع بزيفهم. لأنهم شوهوا حقا بمكرهم، وغيروا صورة من سوء قصدهم. فأصبح السمع للسلطان مجبنة، يرمى بها طالب للعلم والقيم. فخالفوا جهرة نهج الكتاب، عن طريق هدي النبي في معزل وخم. فرمت عون الإله الرب خالقنا، لنظم شعر بديع فيه مرتسم. أعني كتابا لتنبيه الأنام، حوى صحيح عقد صفا فاقصد له ورمي. فواجب شرعة نصب الإمام، وعن زيف الأصم فلا تصغي ولا تحمي. حلا وعقدا وعهدا نصبه اتفقوا، تغلبا جاء في نص الحديث نمي. توقيرهم بنصوص منهج وهدى، فالزم ولا تخش من باغ ولا لئم. واحذر مفارقة للمسلمين، فقد جاء الحديث بنص واضح الكلم. والبيعة العهد للحكام واجبة، بها النجاة فباين صفقة الندم. والسمع فاعلم وطاعات لهم، وجبت عسرا ويسرا وفي عرف لحكمهم. إلا إذا كان في أمر لهم نكر، فقل سلام وجانب خوض مختصم. من شق طاعة ذي السلطان مفتتن، يسعى لجلب فساد عم مرتطم. فإن أردت علاجا للذنوب، فسر بالقول نصحا لهم رفقا مع الحكم. وادعوا الإله مجيبا للعباد، لهم بالصدق حرصا على جمع لصفهم. وجانبن أصول المفترين، وكن بمعول الحق هداما لأصلهم. فأصل شبهتهم أن في الطريق مضوا بغير فهم الهدى، الهدى بعدا لفهمهم. ثم الوعيد الذي للكافرين أتى قد أنزلوا حكمه في مسلم أثم. وللحديث طووا خلف الظهور رموا أحادها أبطلوا قبحا لنهجهم. هذا ونص هداة العلم من قدم أن الهوى فرق تبغي بسيفهم. والختم نصحا لذي الألباب مختصرا إلزم طريق الهدى تسلم من الظلم. والحمد لله حمدا ليس منحصرا حمدا لربي كثيرا مسبغ النعم.